تنال المسبب، لا تقوم لا تنال. ولذلك كل واحد منا ينبغي أن يكون حيث يضع نفسه، فمن أراد الجنة طريقها واضحة، ومن أراد الغنى طريقه واضحة، ومن أراد العلم طريقه واضحة، ومن أراد المحبة وأن يحبه الناس ويحترمونه طريقه واضحة، وكل شيء مبين. لذلك جاءنا كتاب تبيان لكل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حري بنا أن نقرأه وأن نفهمه وأن نتأدب بآدابه وأن نعمل به. هذا الكتاب لا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. إذا لا بد أن نقرأه، لا بد أن نتمثله، لا بد أن نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، نتأدب بآدابه. فإن فعلنا ذلك الله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. ولكن هناك معوقات عن الله لا بد لنا أن نقاومها حتى نصل إلى الجنة. هناك معوقات عن السير إلى الله لا بد أن نجتهد ونقاومها حتى ندخل الجنة. ولعلنا في الدروس السابقة نبين هذه المعوقات ونشرحها ونبين كيف الإنسان إن شاء الله يكون عبدا مستقيما لربه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال الأول: هل الذي لم يبت في ميناء عليه شيء؟ الجمهور يقولون إن المبيت بميناء واجب، والأحناف يقولون سنة وليس بواجب، وإنما المبيت في ميناء لأجل الرمي، فمن ترك المبيت بميناء فليرق دما، يذبح شاه تجزئ في الأضحية وتوزع على أهل مكة. هل تجوز الصلاة نيابة عن الميت؟ لا يصلى عن أحد لا نيابة في الصلاة، لا يصلي الإنسان إلا لنفسه، الصلاة لا تقبل النيابة. لذلك كل ما كان الإنسان عنده العقل تجب عليه الصلاة. ولذلك قالوا: من تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذه نصوص خطيرة جدا. إذن لا نيابة في الصلاة. يقول: إذا كنت متمتعا وأحرمت من أبيار عامي وتحللت بعد العمرة وأردت أن نحرم للحج، هل نحرم من الفندق؟ نعم تحرم من الفندق. بعد يقول: هناك من يقول من العلماء يجوز فك السحر بالسحر والعياذ بالله، ما حكم ذلك؟ هذا ذكره الفخر الرازي وذكر أنواع السحر وأقوال العلماء في السحر، وقال حتى أنه ذكر أن السحر يجب تعلمه، وهذه مشكلة. ومن أراد الاستزازة في الموضوع فليقرأ في الجزء الرابع في أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنقل نقولا من الفخر الرازي ورد عليه وبين أبحاث مهمة في هذا الموضوع في الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول: هم في السودان في جوامع فيها قبور، هل تجوز الصلاة فيها؟ نعم تجوز الصلاة في القبر في المسجد إذا كان المسجد بني قبل القبر. أما إذا كان المسجد بني على القبر هذه تكون مشكلة،